في هذه الملابس، يلبس اي حاجه لكن الصفات دي هي، كانه مثلا لا يقبل تحت الكعبين، كان مثلا انه يتجنب ثياب الشهرة، على انه مثلا كان اذا كان الثوب معوقا للعباده، يعني مرة جت حاجه كمها ضيق كمها ضيق جدا جدا تلبسها وفضل قاعد بها ساعتين، جاء وقت الصلاه. انا في رايي ان هذا الامر تدريب لهذه الامه، فتعرف جاء وقت الصلاه حد يتوضا ما عرفش يتمر، انا وانت بقى نقول ايه؟ طب ما يقلعها ويتوضا وما يلبسها تاني. لكن هذا الكلام فعلا يشق على بعض الناس وهم في الطريق، قال ماذا فعل؟ فشقها، راح مشمر كم وتوضا ورجعها مره ثانيه، رجعها. يعلم كل انسان منا انه البس ما تشاء، لكن عندما تلبس لا تلبس شيئا يعوقك عن حسن وصدق عن حسن العباده وصدقها لله تبارك وتعالى. ولبسها فعلا والناس تعرف ان الرسول ادم قميص اساور عادي جدا مقفول وخالص، انما ساعه ما جاء توضا لما لقى ان ده ما يتشمرش شقه وشمره وتوضا وصلى، عشان اجي انا بعد 1426 سنه من بعثته صلى الله عليه وسلم واقعد اقول ايها الناس البسوا ما يعينكم على العباده، ما تلبسش تقيل اثقل مما يجب، ما تلبسش ضيق اضيق مما يجب، ما تلبسش ما تلبسش حتى تستطيع ان تعبد الله عباده. وكان بهذه الصوره رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متكلف. مش معنى كده ان الرجل بقى ما كانش عنده، لا بالعكس، في مره من المرات جاءه انسان فاهدى اليه عباءه وكان لا يملك شيئا فاخذها ولبسها. خلاص قال واحد بقى قال له يا رسول الله دي العبايه دي العيله، راح الاحها ومديها ماذا بقي عنده؟ الله اعلم، يمكن فضلت عنده حاجه مرقعه، يمكن فضل عنده حاجه مشرشره ولا مشرشبه. هذا مقتضى الحال، مش يعني لازم يبقى شيك فيطرد الفقراء والعرايا والجائعين، لا، وانما هو ما دام يجد بيسر فانه يقبل، فانه يعطي لنفسه القدره باذن الله على ان يرى الله عز وجل اثر نعمته عليه. وهكذا ايها الاخوه كان، وانا يمكن زي ما انتم ملاحظين لا اتحرى نصوصا معينه فيما نقل عن هيئه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بحكيها، مش قاعد اقرا لكم نص معين، وانما انا احاول بهذا كله ان اقول لك انه كان بهذه الصوره تاخذك منه امور، تاخذك منه الهيبه اول حاجه. ويمكن انتم تذكرتم ان رجلا جاء اليه فارتعد بين يديه، وقف يترعش ويتمسك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا فلان هون عليك، هون وشوف التواضع، هون عليك، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديد في مكه، تعيش الناس في المأدب اللي بيدخروه علشان يعرفوا يحوشوه، كانت امي تاكله في مكه، رجل بسيط يعني مش رعش، انا مش ملك. ويأتيه رجل آخر بمجرد أن يراه يقفز من فوق دكان من فوق البضاعة، يقفز إليه ويمسك بيده ليقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام من هيبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يعني يحض الرجل على أن يقول له ما يعني به أنه لا، أنا ما تعاملنيش على إن أنا ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين أن أخذتك الهيبة مني، إنما كذا وكذا. ويأتي إنسان آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلاقوه داخل روحه منتصبين بدون انتفاق، اتفاق كل روح منتصب واقفا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أقعدوا مبسوطا يعني. وأيضا نفس المعنى يكرره، أنا ما يهمنيش هو بيقول إيه وعلشان إيه وفقهيات، ما هو في الفقه هتجد ان ممكن واحد يقوم الى القاضي فعلا، وهتلاقي ان ممكن واحد يقبل يد العلماء والصالحين فعلا، وهتلاقي ان واحد ممكن يبقى واقف قدام الانسان يرتجف وتاخذه الهيبه فعلا. قال بعض الفقهاء بهذا، لكن انا بكلمك عن كيف كانت الهيبه تاخذك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا اخي الحب له، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب اللي وصل لدرجه انا مش هكلمك عن حب ابو بكر وعمر مثلا او عن حب الصالحين كبار الصحابه، وانما احدثك عما قاله أبو سفيان. وأبو سفيان هذا كان اشتغل ليه، كان قبل الإسلام يعني، كان قائد جيش المشركين. أبو سفيان كان قائد جيش المشركين. قائد جيش المشركين ده لما ذهب ليلتقي لأول مرة، أول مرة تقع عينه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أول ما شافه رجع عن ما رأيت أحدا قط يحبه أصحابه ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحبون محمدا هذا. لدرجة أنه إذا توضأ يبتدرون وضوءه والماء اللي يتوضأ منه فيجعلونه عليه تبرك. مش ده لوحده يا إخوة، مش ده لوحده، ده سهيل بن عمرو اللي هتتلكوا كتير إن هو في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي الكاتب اللي بيكتب يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له لا في حاجة قال بسم الله الرحمن الرحيم، اشطبها واكتب بسمك بسمك اللهم. يا سهيل لما عاهد عليه سهيل بن عمرو محمد رسول الله، لا اكتب محمد رسول الله دي اكتب محمد بن عبد الله حاضر اكتب. وهو كان بهذه الصوره رؤيا يوم الفتح، رؤيا بعد ذا بعد الفتح بعد ان اسلم سهيل بن عمرو، رؤيا ما يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوء قطره ماء الا ويمسكها ويمسح بها وجهه وراسه وثوبه تبركا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هقول لكم حاجه ثانيه، لما دخل رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم كل الناس أسرعت إليه حبا له. أنت عارف هذا الحب وصل لدرجة، أنتوا عارفين الرسول كان قائد المسلمين في غزوة بدر واشتبك وفي أحد وفي الأحزاب وفي الفتح في كثير من الوقائع. أنت عارف لما يرجع من السفر ماذا كان يحدث؟ لعلك لا تدري، كان إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من السفر كان أول من يستقبله فرحا كان الصغيرين يهللوا كله يجري عليه وهو يداعب هذا ويداعب ذاك. مسألة صرح عامة تحدث بينه وبين الأطفال الصغار الموجودين، وكان محببا من الناس جميعا. أيها الإخوة، لعلي لا أفيد كثيرا في هذا، لكن من أجل هذا الذي قلت لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبا من كل من حوله. حتى يعني يمكن تعرفين النهاردة لما بياخد واحد يعلمه الاتيكيت وقواعد البروتوكول، ازاي ياكل ازاي يشرب ازاي يخرج كيف يعرف إذا جاءه العطار كيف يتساءل كيف، لو نظرتم إلى هذه الأمور ستجدونها جميعا الخير الموجود فيها موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا خلي بالك أنا لا أقصد السنة القولية، أنا ما أقصدش هو كان بيقول إيه للناس بيقول لهم اعملوا إيه وما تعملوش إيه، أنا أقصد هو نفسه كان يطبقها. ولذلك كنت بص لقي إن هو مثلا على سبيل المثال في التساؤل، إذا كان أنت لما تقعد مع واحد يقعد يتساؤل فعايزة تمشي، إذا ما تبقاش عايز تتساؤل ولا حاجة وبتتساؤل مقصود عشان تقول له يعني انت عايز تنام اسيبك بقى، انما تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على التساؤل لما يجي لك يقول له فليكظم ما استطاع، يعني يكظم التساؤل مش يفتح فمه ويمنعه ويبقى لا يبدو عليه انه يريد ان يتساءل مجرد الاراده. فاذا غلبه التساؤل فليضع يده حيث محدش ياخد باله، يعني لانه لا يبدي انه يتساءل. يعني خلي بالك انا دلوقتي لو انا عامل كده تساءلت من وراء يدي ممكن انت ما تاخدش بالك، بس لو انا مش بتكلم انا بتكلم خلاص. وفي العطار ايضا نفس الحكايه، اما ان يضع ثوبا زي منديل او شيء من هذا القبيل او ان ينحي. وكان ايضا في سنن الفطره اللي انتوا عارفينها، ما كانش يخرج كده شارب وسايب ويقوى العمال على بطال زي احبار اليهود، لا كان يخصه حتى انه حد واحد. ولذلك كلمه ثانيه حده الشارب او يحفه حس انها حافه واحده، ليه؟ لانه يخصه قصا يروق من امامه، حس ان هو رجل مهذب محترم. ولحيته كان يكرمها، وكان يرفع الشعر الزائد من جسده ومن اي مكان فيه ويزيل العرق. بص تلاقي انه حلق العانه تحت الابطين يقص الاظافر. فانت قاعد مع واحد شاربه بهذه الصوره، لحيته بهذه الصوره، اظافره هكذا، عقله هكذا، كلامه هكذا، صمته هكذا، ابتسامه وبشره واقباله، ويسلم عليك اهلا وسهلا ما يشيلش ايده منك غير لما انت اللي تشيلها. ليه؟ يحسسك انه يا يعني كتر خيرك انا نفسي من زمان لم اسلم عليك واشوفك. واعطاه الله خاصيه ان يده، الكلام ده مش دروشه دي حقيقه، ان يده صلى الله عليه وسلم في الصيف كانت بارده، وان يده في الشتاء كانت دافئه. يعني لما واحد في الشتاء يبقى ايده متلجه ونفسه دافئه شويه، اهلا يا رسول الله زي الاحوال صلى الله عليه وسلم، فيضع يده في اليد الدافئه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا به يظل بها بين يديه او في يده لا يدعوها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها. هذا الادب العالي جعله وصف الناس، وهو مع ذلك يا اخوه لا يتفضل عليهم ابدا، بل يجلس كاحدهم، يعني ما يدخلش الكاس كده ان هو قاعد وهو اللي قدامه مش عارف ايه، لا، لدرجه ان يدخل من لا يعرفه اليه وصف اصحابه فيقول ايكم محمد؟ قل له انا، او واحد يقول له هذا هو فيحدثه. اذا لا يتميز عليهم في ملبس ولا في جلسة هو يجلسها ولا في عظمة ولا في، وإنما هو واحد منهم، هو الوحيد مثلا اللي مركون على عمود الباقيين حواليه، لا، بل هو واحد منهم، كان هو زيهم بالضبط الذي يدخل، ومع ذلك له فيهم هذا المقدار. وكان حسن الصحبة صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، كان حسن الصحبة، يعني لما يجي داخل من الباب هو يدخل اول واحد الباقيين وراه، بل كان يدفع اصحابه بين يديه. يتكلم ليه يدخل باب يدفع اصحابه بين يديه، يدخلهم ويدخل وسطهم زي زي ما يكون واحد عادي بينهم. هذه الصوره ايها الاخوه جعلتني اقول ان اول ما يجب ان نتحدث عنه هو المشهور الذي يتحدث عنه الناس، وهو اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا أقول لكم كلمة واحدة في أخوك، فتش من أول صرف الأخرها وفي كل الكتب فلا تجد مرة واحدة، مرة ولا خلق واحد درجت فيها أقل من المثالية المطلقة، ولا بواحد في الألف ولا بواحد في المليون، دايما حاجة غريبة. يعني مفيش مرة يخرج بالغضب مثلا، يعني حتى لما غضب، يعني انا في مره من المرات، يعني خليني اكلمك مثلا عن علاقته بالعبيد والخدم. في مره من المرات بعث انس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدمه، انس بن مالك كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسله رسول الله ليشتري له شيئا، فانس بن مالك خرج من الباب ولقى العيال بيلعبوا، فرح ساب الموضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له وبدا قاعد يلعب مع العيال، واحد يلعب ويلعبوا وشغلانه بقى حتى قضى جزءا من النهار. يقول فبينما انا كذلك فاجأني من خلفي من اخذ بمجامع ثوبي مثله، فالتفت فاذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خادم بقاله ساعتين ثلاثة وبيجيبش الحاجة، عمل له ايه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واسمه أنا، قال له يا أني، بيدلعه كمان، يا أني اذهب إلى حيث أمرت، روح شو تلاقي تجيب حاجة روح. قلوا نعم يا رسول الله، فانطلق فأتى به. ايه ده؟ هو ده دي العقوبة؟ خادم بقاله ساعتين بيلعب وسايب الراجل في البيت، قال له هات كذا وكذا وكذا، وسايبه رجل عظيم فلا يفعل شيئا، وبعدين يجي يلعب مع العيال يروح جاي من ورا كده يمسكه من هدومه، فينظر الرجل القادم يقول له يا أني، راجل ايه ده؟ اذهب الى حيث امرنا، فيذهب انيس الى حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انس هذا قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول العلماء: هي السنوات العشر التي تتغير فيها اطوار حياه الانسان. وقد كان طفلا عندما بدا الخدمه، ومر بمرحله المراهقه ثم مرحله الفتوه ثم الشباب، سن 19 سنين لسن 19-20 سنه، المراحل التقلبيه كلها. شفت 10 سنين؟ انهي 10 سنين؟ الصعبين، المراهقه والشباب والفتوه والنزق وكل شيء. يقول: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم افعله لما لم تفعله. عملت يعمل، وانما كلمه اهو ساعتين وقعد يلعب، قال له: يا انيس بيدلع، يا مش عارف، يقول له: يا انس طيب، يا انس روح، قلت لك روح. لا، كانه يتلطف له: يا انيس اذهب الى حيث امرت. بل انه يروى ايها الاخوه، تعرفين قصه يا ابا عمير ما فعل النغير ولا لا؟ ابا عمير ده، تعرف طلع مين ابو عمير ده؟ طفل من عارفه طفل. طلع مين ابو عمير؟ طلع اخو انس بن مالك، اخو الخادم، معلش، اخو الخدام العبد اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وطلعت القصه ايه بقى؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تراءى له ذات امسيه ان يزور بيت انس بن مالك واهله اللي هم الخدم بتوع العبيد بتاعه، ليتفقد امرهم وليحنوا عليهم عشان يشوف اخبارهم ايه. فذهب فوجد انس بن مالك وامه وابا عمير، وجد ابا عمير قد انتحى في الدار ناحيه حزينا، فقال لهم: ما بال ابي عمير؟ ماله؟ ايه حكايته؟